الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ في هذا اليوم القراءة في منظومة البيقوني في مصطلح الحديث وما يلحق من القراءة في تعليق الشارح وهو الشيخ العلامة حسن بن محمد المشاط رحمه الله تعالى، وسيكون الدرس عبارة عن تعليق بما يتيسر على النظم مع المتن والتنبيه على ما يحتاج التنبيه إليه، ولن نطيل في ذكر تفاصيل مباحث المصطلح لأن هذا الكتاب كتاب مختصر وتفاصيل الكثير من المسائل يأتي ذكرها إن شاء الله في كتب أوسع. أولا، المؤلف رحمه الله تعالى صاحب النظم هو طه بن محمد بن فتوح البيقوني، أحد مشاهير العلماء الأعلام، وقد ذكر عندكم شيئا من ترجمته في التعليق في طبعة علي حسن، وهكذا كذلك الشارح هو الشيخ العلامة القاضي حسن بن محمد المشاط المالكي من علماء القرن الماضي، أحد المحدثين والفقهاء، كان قاضيا بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة، وكان مدرسا بالحرم المكي فترة من الزمن، وقد درس على يديه عدد من المشائخ والعلماء، منهم من مات ومنهم من بقي، حتى قال بعض المشائخ إن الكثير من أعضاء هيئة كبار العلماء ممن دخل مكة درس عليه رحمه الله تعالى. وكان معتديا بالتدريس، وقد فتح بيته رحمه الله للتدريس زيادة على تدريسه في الحرم عليه رحمة الله رحمة واسعة. ومن كبار تلامذته عدد من المشايخ والعلماء، ومن أشهرهم الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش الذي اعتنى به وبكذلك عدد من المشايخ فنبغوا وكانت لهم الجهود الكثيرة في فنون متعددة وهي لها آثارها في مكة وفي غيرها. ومن أقرانه الشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ وأمين الكتب، وهكذا كذلك جماعة آخرين. ومن هؤلاء علوي مالكي صاحب الدعوة إلى التصوف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي البسملة والحديث في أكثر النسخ أنها قدمت من الناظم رحمه الله تعالى قبل بدئه بالمنظومة، وعلق الشارح رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لمن نظر وجوه أهل الحديث وجعل مكانتهم عالية في القديم والحديث. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال على سيدنا محمد مرفوع المقام وعلى آله وأصحابه الذين عز بهم الإسلام. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى منظومته بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وسنة الأنبياء. كتاب الله الذي استفتح بسورة الفاتحة وأوله البسملة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بكتابته كما فعل عليه الصلاة والسلام فيما كتب في عدد من كتبه، منها ما كتب في صلح الحديبية أو أراد أن يكتب، ومنها ما أرسل إلى بعض الملوك وغيرهم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين في رسالته إلى هرقل العظيم الروم وغير ذلك. وهكذا كان مسلك العلماء يستفتحون الكتب بالبسملة، وهي من سنة الأنبياء كما أخبر الله عز وجل عن من أنبيائه في كتابه، سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ بعد ذلك بهذا الحديث تنبيها إلى فضل هذا العلم والاعتناء به، وهو علم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لأحد، لم يكن في زمانه بدعوة مثل ما دعا لأهل الانشغال بعلم الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وهو يشير إلى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد جاء مطولا، وجاء من حديث ابن مسعود، جاء من حديث زيد بن ثابت رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 404، وجاء مختصرا من حديث ابن مسعود عند أبي داود بن ماجه والبيهقي وصححه كذلك العلامة الألباني في صحيح الترغيب، ومن حديث أبي سعيد عند البزار، ومن حديث أنس عند الطبراني. وفي لفظ حديث أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف فقال: نظر الله امرأ، فذكر الحديث، فعلم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عظيم، قاله في مجمع عظيم سمع منه الناس فأحب أن يعتنوا بما سمع وأن يبين لهم أجر نقل العلم عنه عليه الصلاة والسلام. ولفظ حديث زيد وقد روي مطولا، وهو أطول سياقة سيق بها هذا الحديث، وهو الذي ذكره العلامة الألباني في الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وقال بعد ذلك، قال: وقال، يقول زيد، وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه وذكر الحديث بنحو لفظ حديث أنس عند ابن ماجه وغيره في هم الدنيا وهم الآخرة. فالشاهد من هذا، هذا حديث عظيم، ومن فقه الناظم رحمه الله تعالى وهكذا الشارح أنهما ابتدأ ذلك بهذا الحديث إشارة أولا إلى فضل هذا العلم والاعتناء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظارة لأهل الحديث، وكما قال بعض أهل العلم لا تزال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أثرها على أهل الحديث، حتى ميز أهل الحديث بوجوههم فضلا عن علومهم عن سائر الناس من حملة العلوم. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال تصل إلى حملة هذا العلم والمعتنين به، ففيه فضل هذا العلم والانشغال به، وهذا يحث طالب العلم على الانشغال والتعلم، ومن ذلك الاعتناء بهذه المنظومة، وهذا من حسن براعة الاستهلال لهذه المنظومة. وفيه كذلك إشارة إلى معنى آخر وهو مهم، وهو أهمية الاعتناء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فأداها كما سمعها، كما في لفظ ابن مسعود وأبي سعيد لفظ حديثهما، ونحوه حديث أنس. وفي لفظ حديث زيد قال فحفظه حتى يبلغه غيره، فهنا أشار إلى الحفظ وهنا أشار إلى الأداء، وكل من اللفظين يدل على أهمية الاعتناء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتأمل هذين المعنيين وما يلحق بهما من معان أخرى. فإذا نقلت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقل إلا ما حفظت وعلمت استيقنت. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام التحذير من رواية المشكوك فيه فضلا عما يستيقن أنه لم يقله عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم في مقدمته عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. فقوله أحد الكاذبين يعني واحد من الذين يكذبون علي، لأنه تساهل في التحديث بالمشكوك الذي لا يعلم أنه قاله أو لم يقله، أو المظنون الظن المرجوح أو الذي هو قريب من الشك، ليس الظن الراجح الذي يكون من العلم كحال المجتهد في معرفة صحة الحديث مع علمه بطعن آخرين فيه. فمن حسن حديثا وضعفه آخرون لا يدخل في هذا الحديث، أو من أخذ بقول من صحح حديث مع علمه بكون آخر ضعفه ليس يدخل في هذا الحديث، أي النهي. لماذا؟ لأنه عمل بالظن المرجوح، عمل بالظن المرجوح لأجل ألا يظن ظان أن مقتضى ذلك كل ما قيل أنه فيه ضعف إذن يترك، وليس هذا بصحيح. وهكذا كذلك في قوله فأداها كما سمعها، نرجع قوله أحد الكاذبين، قد يقول قائل من الكاذب الأول؟ الكاذب الأول هو من كذب بالكذب الصريح، والثاني من تساهل برواية غير الثابت، فهما اثنان إذن بهذا المعنى، ولهذا قال في الرواية الأخرى أحد الكاذبين. فقلنا إذا كان هذا في المشكوك فالمستيقن كذبه وعدم صحته لا يجوز روايته ولو في فضائل الأعمال، كما سيأتي معنا على الصحيح، ولو في فضائل الأعمال لا يجوز روايته، لأنه لا يجوز نسبة شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع علمنا أنه لم يثبت. وكذلك في هذا الحديث بيان أهمية نقل الحديث، ويتضمن ذلك أهمية كذلك عدم التقول على الله وعلى رسوله بما لا يعلم، وأن المرء المسلم حسبه أن يفعل ما يحسن، فمن حفظ وليس عنده علم حسبه أن ينقل الذي حفظ، ومن حفظ وكان عنده علم فليبين ما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عنده من العلم، فالأول ناقل والثاني ناقل وفقيه يوضح ما علم من فقه الحديث. ولهذا قال فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني عنده من الوعي ما يستطيع أن يفهم الحديث ويعطيه غيره على ما فهم بما ينتفع به الناس. وقيل أن أوعى من سامع يعني منتفع، أنت ربما تحمل حديثا لا تحتاج إليه لكن يحتاج إليه غيرك فهو سينتفع به. ولهذا جاء في الرواية الأخرى ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إما أفقه منه كما تقدم أعلم، وإما أفقه كذلك أحوج إلى العمل، وكلا المعنيين قيل به، والأول هو الأشهر وهو كذلك الموافق للفظ روايات الحديث. والشارح كذلك تبع في ذلك بهذه المقدمة وهي ظاهرة، ثم قال رحمه الله أما بعد فهذه التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية، وفي بعض النسخ السنية بفتح السين، فإن كان الأول فهو من السنة، وإن كان الثاني فهو من السناء أي النور والضياء، فهو من السناء أي النور والضياء. قال في شرح المنظومة البيقونية نسبة إلى البيقوني طه بن محمد البيقوني، قال في مصطلح الحديث دعت الحاجة إلى جمعها لناشئة العصر، يعني للصغار الذين يطلبون علم الحديث، قال لا سيما أبناء مدرستنا الصولتية، يعني جمع هذا الشرح رحمه الله لينتفع به الأبناء الذين يحتاجون مختصرا في هذا العلم، فجمع لهم هذا الشرح على هذا المتن، ولهذا المتن شروح كثيرة أشار إليها الشيخ علي حسن في طبعته فليرجع إليها. والمدرسة الصولتية هي أحد المدارس التي درست العلم الشرعي في مكة حرسها الله، وكان لها شأن، وتخرج منها علماء كثر، ومن يتتبع عدد العلماء الذين أشار إليهم الزركلي في كتابه، وهكذا كذلك صاحب معجم المؤلفين وغيرهم، يجد حقيقة وثمرة هذه المدرسة، فقد كانت مدرسة عظيمة في ذاك الزمان، خصوصا بعد أن دخلت مكة في حكم أهل التوحيد، وتولى عليها عدد من علماء السنة، فإن الناس انتفعوا بها انتفاعا عظيما، وهي عبارة عن وقف لنعرف أثر الأوقاف النافعة في باب العلم. يقال لعائلة هندية ويقال لامرأة من مسلمات الهند أوقفت هذه المدرسة في مكة فصار نفعها انظر يأتي إليها أو إلى هذه الأسرة إلى يومنا هذا. فهذه المدرسة لا يزال أثرها موجود إلى يومنا، ولا يزال أولئك المشايخ يخرجون تلاميذ إلى يومنا هذا من بركة ذاك الوقف. قال: لتكون لهم عونا في فهم ما أشكل، يعني هذا الشرح، ومنهجا واضحا لما فوقها من المطول، يعني من كتب المصطلح. قال: راجيا من الله تعالى أن يقرن ذلك بالقبول، يعني ليس الشأن كل الشأن أن يكتب الإنسان ويؤلف، بقدر ما الشأن كل الشأن أن يتقبل الله منك ما كتبت وما ألفت. وفي هذا لفتة من المؤلف رحمه الله لنا كطلبة علم، أن نعتني بإصلاح أعمالنا في الإخلاص والصدق حتى تقبل، أعظم من نفس العمل، أعظم من نفس العمل. فليس الشأن كل الشأن أن تكون طالب علم، ولا الشأن كل الشأن أن تكون ممن يقال له عالم، ولكن الشأن كل الشأن أن يرضى الله عز وجل عنك وعن علمك، وأن يتقبلك عنده سبحانه وتعالى على الوجه الحسن. قال: ويجعله من العمل الخالص الموصل للمأمول. وهذا هو المقصود، أن يخلص الإنسان في عمله ويتقبل الله منه العمل ويثيبه عليه بما وعد من وعده الحسن سبحانه. قال: وما وجدت أيها الناظر في ذلك من صواب فمن الله مجزي للعطاء، أو من خطأ فمن قصوري وأنا الحري بالخطأ. يشير بهذا رحمه الله أولا إلى الاعتذار الذي ينبغي أن يكون عند كل مسلم وطالب علم على وجه الخصوص، فيما إذا رأى شيء من الخطأ والتقصير، فإن هذا هو مظنة الإنسان، فالإنسان هو مظنة ذلك. وهكذا كذلك من تواضعه وتأديبه لطلابه قدم بقوله رحمه الله كذلك: فما كان من صواب فمن الله مجزي للعطاء. وهذا فيه كسر للكبر والعجب، وهكذا كذلك الغرور الذي قد يبتلى به طالب العلم خصوصا في بداية الطلب، لكن إذا أدب بمثل هذا التأديب اللفظي وما يكون معه من التأديب العملي، كان ذلك داعيا لكسر ما في النفوس. ولو كان بعض ما في النفوس لا يزول في الحقيقة بمثل هذه الكلمة، لكن تعويد اللسان على الأدب اللفظي يعين على ذاك المرض الذي يكون في القلب، بخلاف لو كان الشيخ يقول: وقد اجتهدت فيه اجتهادا ودققت فيه تدقيقا وحققت فيه تحقيقا وفعلت فيه فعلا ونحو ذلك من بسط ما بذل من جهد في هذا العمل، هذا يعين الطالب على الخير أم يعينه على الشر؟ ها؟ لا يعينه على الخير. ولذلك ينبغي أن ينتبه من يسلك مسلك العلم من العبارات، ولو كانت حق فلا ينبغي أن تقال، ولو كانت حق. كم تعب العلماء في وصول العلم إلينا من كتابة أو تدريس أو تعليم أو جمع، ما ذكروا ذلك، رب حديث واحد ما يأخذه العالم إلا بعد أن يرحل الشهور الكثيرة، مثل تلك القصة التي وقعت لشعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، حين سمع أحد طلابه عند الباب يحدث بحديث فخرج إليه فصفعه ثم دخل، فكأنه سمعه يبكي فخرج إليه وحكى له قصته مع هذا الحديث، كيف أنه رحل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في سماع هذا الحديث والبحث عن أصله، فتبين له أنه حديث ضعيف، يعني معناه أن شيخك ما رضي أن يحدث بالحديث حتى يتثبت هل هو صحيح أم ليس صحيح، وأنت الآن طالب علم حديث وواقف في باب الشيخ وتحدث بالحديث بدون تثبت، بدون تثبت وهو لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أراد هذا رحمه الله. فانظر هذا بحديث واحد أخذ منه أشهر كثيرة، ومع ذلك كم نسمع قال شعبة بن الحجاج حدثنا شعبة قال فلان، حدثنا شعبة قال فلان، كم من الأحاديث حدثنا شعبة وهو في حديث واحد أخذ عليه أشهر كثيرة، ما قال للناس هذا الحديث عند التحديث حدثنا فلان وقد تعبت في هذا الحديث تعبا عظيما، سافرت ورحلت وبذلت من المال كذا وفعلت وفعلت وفعلت، ما كانوا يقولون هذا، يقولون حدثنا فلان ويمشون، لأنهم يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك أنت كتبت كتابا، بحثت بحثا، فعلت عملا، لا تقل فعلت وتعبت وبذلت وصنعت كحال بعض المؤلفين في هذا الزمان، يكتب مقدمة كلها ثناء على النفس ورائحة الخيلاء والعجب والغرور مليئة في هذه الكتابات، هذا خطأ، ولا ينبغي أن يكون أمثال هؤلاء أسوة أو أن يقتدي الإنسان بهذه الطريقة، بل ينبغي أن نأخذ بمأخذ العلماء الذين تهذبوا بعلم الكتاب والسنة حقيقة. ثم قال رحمه الله: وبالله اعتمادي وإليه استنادي. وهذه الحقيقة، فإن العبد ضعيف لولا أن يقويه الله عز وجل، وهو جاهل لولا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك فرد لولا أن يعينه الله عز وجل بعون من عنده فيكون معه أعوان. قال رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد. طيب، نترك هذا للدرس اللاحق لأننا استطردنا هنا وهنا في البداية، تعرفون المقدمة ليست كأصل الكتاب، فنترك الباقي لدرس لاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل عن إخراج زكاة المال. زكاة المال إن قصدت به النقدين الذهب والفضة أو العملة الورقية فتخرج ربع العشر، في كل 100 2.5 في 100 إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، والنصاب ما يعادل 85 جرام من الذهب. اسأل كم قيمة 85 جرام من الذهب. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.